حصونا على انه تخلون الموبايلات على الصامت سايلنت. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك وعلى القديسة الكبرى فاطمة الزهراء وعلى ذبيح الله بكربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيمة. كل النوائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. كل النوائب والمصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. يوم به ازدلف الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا. نادى ألا هل من معين فلم يجد يا حسين. نادى نادى ألا هل من معين فلم يجد إلا المحددة الرقاق معينا فهوى على وجه الصعيد مقطعا فهوى سيد شباب أهل الجنة الحسين بن فاطم فهوى على وجه الصعيد مقطعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآية فيها أبعاد كثيرة وغزيرة لا يطيقها إلا من خوطب بها، لأنه أثارت تساؤلات أن هذه النملة ما هي وما صفتها وقدراتها وإمكاناتها ومحاورتها المفصلة كما سنأتي إن شاء الله على البيان من خلال ما بينه الإمام الهمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. وبالتالي شنو الارتباط بين واقعة النمل وبين طاء وسين اللي صدر فيها هذه السورة، سورة النمل؟ لأن كل ما في هذه السورة هو حكاية عن الطاء، شرح لبيان مقام الطاء، والطاء لا تبعد معاني هذه الحقيقة عن العقول المتدبرة وإن خفيت عن الجل أو على الكل إلا من شاء، إلا من نظروا إليه نظرة كريمة. المهم أن هذه الطاء أسرارها في نفس هذه السورة. يعني ليش رايحين أنتم إلى القول بأن هذه حروف غيبية والحروف الغيبية مو شغلنا، أو أن هذه من الأمور التي تحتاج إلى نبي أو وصي نبي ليشرح؟ ومو شرحوا، بينوا. والقرآن يقول أنا هداية للناس، أنا بيان للناس. أنا لا أريد أنه أركز على هذا المطلب، كل ما في القرآن بين مبين، ولكن لذي عينين يرى الواحد واحدا لا اثنين. اللي يرى الواحد واحد يعرف أن كل ما في هذه الحروف المصدر بها هذه السور هو موجود شرح تفصيلي. سورة النمل شرح لطا ومقام طا، ولا راح يتبين لك أنا وأنت في هذا المجلس. هذا ليس من باب التحدي، وإنما من باب الإعلان عن رأي قد يعجب البعض قد لا يعجب البعض من الناس يبعد عن هذا المجلس وأهله، ولكن هذا واقع صراع الأفكار والأنظار والتأملات والتدبرات موجود هذا. وإحنا ناس نتعبد بأمرين، كتاب الله وعترة أهل بيت. أنا عندي مصدرين رئيسيين، بهذين المصدرين أوزن كل شيء وأتفهم كل شيء، سواء كان من الأصول الاعتقادية أو من التطبيقات الشرعية. إذا أنا عندي ما إن تمسكتم بهما بهما لن تضلوا بعدي أبدا. زين بعد أنا ليش دايخ مدوخ العالم وياي؟ ليش أنا ضايع ومضيع الناس وياي؟ خل أشوف القرآن، أتأمل في مجال التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني هل هذا القرآن أنا بس أبي أفهم هاي الحقيقة من لدن الحاضرين الكرام، هل أن هذا القرآن خوطب به الناس أم أهل الاختصاص بس؟ مو كتاب للناس، مو هداية للعالمين، مو إثارة عقول الأجيال جيلا بعد جيل، مو أن هذا القرآن لمن فتح قلبه على ما فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ معنى ذلك أن القرآن مفتوح، بابه مفتوح، لا تغلق الأبواب يا أخي. يعني البعض مثلا يقول لك هذا أمر خاص بأهل الاختصاص وأهل التفسير، وأهل التفسير يجمع الآراء ويستأنس برأي يقول وأقول أكثر من هذا خماند. والمفسر شو معصوم يعني؟ لا، منو قال بأن المفسرين معصومين؟ ومنو قال أن تفسيرهم هو بس؟ القرآن لا يمكن أن يحاط به، باطنه عميق ظاهره أنيق. قل لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن لما أقرأ هذه الآية وأقرأ آية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني مو بس هذا البحر. وطبعا ما يقصد بالبحر الماء السائل، البحر الذي لا ساحل له، ويجي كم بحر لا ساحل له، وهكذا هذه كلها تنفد تيبس جف، لكن كلمات الرب لا تيبس ولا تنفد. وهذا هو سر حرف الطاء. زين الحين راح يتبين لنا بعض الشيء ان هذا حرف الطاء رمز من ويرمز لمن، الآن يتبين ان شاء الله. خلينا نشوف الايه اللي في نفس السوره وهي شارحه لمقام الطاء. حتى اذا اتوا على واد النمل، الحين كل التفاسير وين رايحين؟ يقول لك سليمان اجى في واد النمل. زين هو يقول حتى اذا اتوا في واد النمل، اللسان عربي يعني، حتى هذه الفي والعلاها مضاعت علينا، ما يصير. لما يقول على يعني فوق، لما يقول حتى اذا اتوا على واد النمل يعني كان على بساط الريح، وهذا اللي راح نستفيده من الناس، مو خلي بالك معي. زين ما قال حتى اذا اتوا في واد النمل، قال على، وهذا بمعنى عميق. ليش؟ لان راح يتبين لك لا يحطمنكم شنو معناها. هل ان سليمان يدوس النمل وبعدين وادي؟ هذا يا جماعه وادي، هو وجنوده. زين هم يعني اساسا مسير معين، خط يبدا من والى، زين هذا يفتر على الوادي يعني دوس بها لا يحطمنكم، هذا معنى لا يحطمنكم. والان دراسات قائمه على اساس ان اصل تكوينه النمل زجاجيه، ولذلك عبر لا يحطمنكم لانه يتناسب مع الماده التكوينيه. هاي دراسه لا باس فيها، انا ما امنع، بالعكس احنا نستانس بكل راي ولا نرفض الاراء ولا انه نجمد ولا نستأثر برأينا على الآخرين ولا نتكبر على الناس، مو؟ لما يجي يقول القرآن حتى إذا أتوا على واد النمل راح يتبين لي بأنه لا يحطمنكم، مو جاي يمشي بالوادي ويدوس بهالنمل هالمساكين. زين داس له 100 200 300 400 500 ألف وادي، حتى إذا أتوا واد النمل، والوادي تدرون بعد سحيق يكون وإلى جذور وبعدين إلى، ومو كلها طالعة برا. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. زين ليش تبسم ضاحكا من قولها؟ فتبسم ضاحكا من قولها، هاي علامة. احنا مو جاي نقرأ اي كتاب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ليش فتبسم ضاحكا من قولها؟ شنو يعني اللي عجب سليمان بهذا الكلام؟ شنو اللي أثار سليمان؟ ادخلوا إلى ادخلوا مساكنكم هذا أو لا يحطمنكم سليمان. أنت ما قالت النبي، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هي هذا أي نملة هذه؟ شنو هذه؟ هذه تثير إثارات عجيبة. بعدين تبسم ضاحكا، ضحك حتى بدت نواجذه، الضواحك هذه كلها بدت ظهرت، سلمنا ظهرت على شنو؟ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شنو هالبيان هذا؟ وأوزعني كلمة عجيبة، أوزعني مكني، ألهمني، أعني، قوني، زدني. شنو؟ أن أشكره. شنو يشكر؟ الشكر هنا بيش يتعلق بالله؟ بالنعمة. عادة نشكره على النعمة، أما النعمة تشكر؟ إنما يشكر منه صاحب النعمة، رب النعمة. لا، قال هنا أشكر النعمة، أن أشكر نعمتك. أوف، هذه كلمة أيضا تثير تساؤل العقلاء والمهتمين بشأن القرآن والتدبر في هذا الباب العظيم. زين، بعدين يا نعمة هذه التي أنعمت علي وعلى والدي، هذه نعمة مو هينة المشكورة، منعم بها عليه وعلى والديه. لو بعد وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أي مقام هذا؟ أنا الآن أترك الكلام كما هو العادة والشأن إلى مقامهم صلوات الله عليه. وإحنا نقل إحنا مو ناس أنه جاي نتفنن. قال الصادق وأنا أقول أعوذ بالله، أو قال أمير المؤمنين أنزلني الدهر منزلة حتى صرت أقرن بهذه النظائر. قال معاوية وقال علي، وهذه مصيبة، هذه ما تحتاج إلى بكاء ودمعة، أن الدهر ينزل أمير المؤمنين منزلة أنه قال معاوية وقال أمير المؤمنين. يعني ماكو تكافؤ. اليوم واحد أنت خلينا نقول في حقل وزارة إدارة وعندك خبرة وشهادة من أمريكا ودراسات وتعب وشقة وإلى آخره، زين، يجيك واحد صفر اليدين، زين، أعرابي بمعنى الكلمة، وبش بعبارة أخرى، ويصير فوقك، شي يصير بحالك؟ نفذ، يلا سوي. بويا مو هالشكل الطريق، الطريق مو هالشكل، هاي المعادلة غلط عمي، مو أنت دا تخرب البلد كله. لا لا لا لا، هذا أنا رأيي، تي خلاص، هاش يسمي بالله؟ موت قهر. أمير المؤمنين ينزل منزلة مع معاوية مثال معاوية، شنو دارس معاوية؟ خلنا نشوف الإمام رضا عليه السلام شو يقول صلوات الله وسلامه. الرواية في علل الشرائع، علل الشرائع كتاب شريف لصدوق هذه الأمة، الشيخ الصدوق شيخ المحدثين محمد ابن علي ابن بابويه رضوان الله عليه وعلى أبيه، بإسناده عن سليمان الغازي. أنا هذا النص بس تعطوني مجال إن شاء الله، ما راح نطول بإذن الله، وشوفوا وين نوصل أنا وياك إن شاء الله، وإحنا مسيرنا واحد إن شاء الله، هدفنا واحد. عن سليمان الغازي قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد صلوات الله عليه في قول الله عز وجل. الحين البيان ينقل من علي بن موسى الرضا إلى الجد جعفر بن محمد صلوات الله عليه، في قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. هنشوف. قال: لما قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. حملت الريح صوت النملة إلى سليمان وهو مار في الهواء، وهذا تفسير ما أشرت إليه، حتى إذا أتوا على وادي النمل. الآن قبل لا نقرأ هذا النص وأبينه، الكل يفهم بأنه لا يحطمنكم، لا يسحقكم، يعني يمرضكم مرض، يسحقكم سحق، خلصكم. هذا اللي كنا نفهمه، لكن شوف هنا لا، معنى آخر ما خاطر بالبال. قال عليه السلام: حملت الريح صوت النملة المن إلى سليمان وهو مار في الهواء، لأنه كان على الريح، سخر له الريح، والريح قد حملت. فوقف وقال علي بالنملة. هل أشوف هاي شنو قصتها اللي قالت هذه الكلمة؟ وقال علي بالنملة: فلما أتي بها قال سليمان: يا أيتها النملة، أما علمت أني نبي وأني لا أظلم أحدا؟ تدرين أنه أنا نبي ولا أظلم أحدا؟ تدرين ولا لا؟ قالت النملة: بلى. قال سليمان: فلما حذرتهم ظلمي وقلت يا أيها النامل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ ليش حذرتيهم؟ هذا يعني أنا ظالم، راح أسحقهم، راح أموتهم. قالت النملة، هني اسمع، ليش حذرتيهم ظلمي؟ أنا شو مسوي؟ بعدني أنا ما مسوي شيء. قالت، شنو قالت النملة؟ خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيبعدون عن ذكر الله. تشان اللي وقف مثل ما يقولون شبكات العقل، وهي أساسا هي رايحة متخربطة شبكات العقل، هي طائرة شبكات العقل، بس بعض الأحيان لما توقف على الآيات فعلا تنتظم كل جوارحك وجوانحك وعقلك ببركة هالآيات النورانية. شنو اللي وقف؟ قالت خشيت. منو هاي اللي تقول خشيت؟ الخشية أسندتها إلي، إلى نفسها. خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها. هذا إذا التهوا بزينتك ومشاهدك وأنت في هذا الرتل، ها؟ هذا الرتل الطويل اللي وياك جنود يمشون، هذولا راح ينشغلون، راح يقولون شنو هذا، شنو عنده من قدرات اللي طاير بالهواء والجيش وياه، فراح ينشغلون ويفتتنون عن ذكر الله. ثم قالت النملة، اسمع، أنت أكبر أم أبوك؟ خاطب سليمان، أنت أكبر أم أبوك؟ سليمان قال: بل أبي داود أكبر مني، معلوم أبي داود. قالت النملة: فلما زيد في حروف اسمك حرف على حرفي أو حروف اسم أبيك؟ ليش صار سليمان؟ أنت سليم، أنت أصل، وسلمان كان سليمان كان اسمه سليم، فزيد الألف والنون. ليش أنت زيد في اسمك على اسم أبوك داود؟ أربع حروف خمسة، داود طبعا الواو زين، دبل يعني اثنين من الواو مذكورة، داود. سليمان زيد فيه النون، ليش أنت صار اسمك فيه زيادة حرف واحد على اسم أبيك مع أن أبوك أكبر منك؟ طبعا هذا بلغز، ها، بس الآن يتبين بعض الشيء. قال سليمان: ما لي بهذا علم، ما أدري. قالت النملة: أنا أشرح لك، لأن أباك داوى جرحه بود، انحذف الجرح والكذا فصارت داود، أي داوى جراحاته بالمودة. أصل الكلمة داود جاية من داوى جرحه بود، قالت لأن أباك داوى جرحه بإيش داوى؟ بود، أي بالمودة. ثم قالت انتبهوا إلى هذه الكلمة العجيبة، لأن أباك داود داوى جرحه بود فسمي داود، فسمي داود. وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق بأبيك، وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق بأبيك، يعني شنو؟ أن تداوي جراحاتك بالمودة. ثم قالت النملة يا سليمان هل تدري لما سخرت لك الريح دون سائر المملكة؟ ليش أنت بس سخر لك الريح ما سخر لك الماء، التراب، النار، سماء، الشجر، نبات، بس الريح سخرت لك ليش؟ قال سليمان ما لي بهذا علم. أي نملة هذه؟ فأجابت يعني عز وجل بذلك، أنه ليش سخر لك الريح؟ لو سخرت لك جميع المملكة كما سخرت لك هذه الريح لكان زوالها من بين يديك كزوال الريح. فتبسم ضاحكا من قولها، قالت لا تدري أنه ليش سخر لك الريح؟ قال مالي بهذا علم. قالت له لأنه لو يعني عز وجل، يعني الله، يعني هي تفسر عن الله، يعني عز وجل أن لو سخرت لك جميع المملكة لكان زوال كل هذه المملكة بهذه الريح. بالله عليك لما تقرأ هذا النص ماذا تستوحي؟ أكو شارح اسمه القاضي القمي، وهذا القاضي هو محمد ابن سعيد بن مفيد القاضي القمي، قبل 400 عام كان قاضي القضاة في قم المقدسة. شرح هذا النص إلى كلمة يقول هذه النملة جرى على لسانها الكلام الملكة، جرى على لسانها كلام الملكة، لأن هذه النملة كانت هي ملكة النمل، وما تتكلم ملكة النمل بهذا الكلام إلا أن تكون مجرا لكلمتي وكلام الملكة الكبرى، وليس هناك في هذا العالم وأنتم تقرؤون وتقولون في مجالسكم، في أفنيتكم، في دوركم، في مساجدكم، في مصبحكم وممساكم، تهتفون أن سيدة نساء العالمين، مو نساء هذه الأمة، العالمين من الأولين والآخرين، السيدة. من السيدة هنا؟ فاطمة. من اللي دارت على معرفتها القرون الأولى؟ وعلى معرفتها دارت القرون الأولى هي فاطمة، لذا هي محور سورة النمل، فاطمة الزهراء. القرآن يتكلم عن هؤلاء، ما يتكلم عن حروف أبجدية أو ألفاظ أو جمل أو عبارات. طبقوا ليها على أي طاء من المعاني في العالم، جيبوا لي معنى. لا تقل لي أنها حروف غيبية وتنسى في الأول والآخر، ولا تقل لي يوم القيامة. أنت لما تعجز تقول يوم القيامة، لما تعجز قول يعني يمكن يكون ملائكة، تتقبل ملائكة ولا تتقبل سيدة ملائكة الأولين والآخرين. المحور في هذا القرآن هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم. لذلك القرآن يقول لما فتبسم ضاحكا من قولها شنو قال؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الإمام الصادق صريح الكافي الشريف وروايات كثيرة مستفيضة، نحن والله النعمة التي أنعم الله بها على عباده. اللهم صل على محمد. أجيب لك آية على هذا، أن النعمة هم صلوات الله. ومن يطع الله والرسول، ولا تتحقق طاعة الله والرسول إلا بإطاعة أولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم هذا مسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك، هذا المطيع، ها اللي أطاع منه الله ورسول والرسول وهالبيته، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من ذول اللي أنعم الله عليهم بهذه النعمة؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المنعم عليهم أولا النبيين، ثانيا الصديقين، ثالثا الشهداء، رابعا الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أنعم عليهم بماذا؟ بالنعمة الكبرى هي ولاية محمد وآل محمد. وهذا معنى سيدة نساء العالمين، لا تحصرها بهالزمان ولا تقول سيدة بمعنى قاعدة على عرش مترى، لا، سيدة يعني الملكة، يعني ما ورد من نطق في القرآن أو بيان أو آية أو ما إلى ذلك فهو مرجعه إلى ملكة الملكات وملكة الملكات وسيدة السادات من الأولين والآخرين، هي فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد. أنا كنت عند المرحوم الراحل آيت الله العظمى السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه وعلى جميع مراجعنا بدون استثناء، كل مراجعنا اعتزاز. دخل واحد سأله قال ما الدليل على عصمة فاطمة الزهراء؟ هذه أذكر نهاية 79. شنو الدليل على عصمة فاطمة؟ قال ما ورد في المتواتر بين السنة والشيعة، فاطمة بضعة مني. شنو البضعة؟ يعني الجزء من الكل، والكل بالجزء صار كلا. تنبه هذا المهم. إذن هي بضعة أبيها، أبوها أشرف الخلائق وعصمته تامة وسيد الخلائق. هاي بعض الإضافات مني. هو قال بهذا الدليل نكتفي أن هي بضعة أبيها، وبما أن أبوها الكامل التام ما في كلام فهي كذلك لأنها بضعة مني، وما قالها لأحد أبدا، يعني من سائر زوجات وما إلى ذلك هي. والباقي الأئمة طبعا وأهل البيت كلهم بضعته، لكن خصوصية فاطمة قال بضعة مني فهي معصومة بعصمة أبيها نصا. ولكن هنا إضافة، شنو الإضافة؟ أليس رسول الله أشرف من الأولين والآخرين؟ مو نقول أشرف الخلق، مو نقول سيد الخلق؟ فإذا كان أبوها سيد الخلائق أجمعين فالبضعة من الكل بنفس الحكم هي سيدة الأولين والآخرين لشراف مقام كون أو لشرافة مقام كونها بضعة، أي قطعة من محمد، فلها ما لمحمد ببركة اشتراكها معه صلى الله عليه وآله. ولذلك قصدوها بالقتل، خلصونا من فاطمة سلام الله عليها. شنو اللي جرى؟ كانت تذهب إلى قبر أبيها، طبعا كانت مسوية يعني مكان شجرة تستظل بي، بعد ما قالوا ترى أذانة صوتها، أذانة صوت فاطمة الزهراء أو بكاها، تعبير الأدب بكاها أذانة. هو طبعا مو معنى أنه كانت تصرخ بصوت واي يسمعون، لا، ده يعني ليش؟ لأن كانت النساء تجتمع عندها وتنقل، وسائل إعلامية كانوا ينقلون للعالم، فشافوها انتفاضة زين هادئة، انتفاضة يعني صامتة، أكو انتفاضات صامتة تثير قلق الظلمة، فقالوا إنها لتؤذينا ببكائها. زين شو نسوي؟ قالوا خلنا نتناصف اليوم، نصف لها ونصف لنا. ما أدري شو منين هل طلع هاي الفكرة. قالوا إحنا صبح علنا وبليل خلت تبكي، أو بالعكس لا، صارت القضية أكثر، قامت تبكي، تجتمع النساء من المدينة فتنقل، فصار ضجة في المدينة. زين إيش قالوا؟ قالوا إن بعض الناس يشتكون من بكاء فاطمة الزهراء في النهار، يا بحول على الليل، قالوا يشتكون في النهار. زين شو نسوي؟ قال شوف لها مكان خارج المدينة. أمير المؤمنين شاف شجرة خارج كانت تستظل بها، قالوا إن بكاءها تحت الشجرة لأشد من بكائها في بيتها. زين شو نسوي؟ قالوا قطعوا الشجرة، قطعوها. وين تروح؟ حتى جعل لها بيت الأحزان، فكانت تذهب إلى بيت الأحزان، بيت منزوي، وكان الطرق مقطوعة، كان مسوين طرق مقطوعة، ما يخلون أي واحد، أي واحد يروح، وين رايح؟ وين رايح؟ المن رايح؟ شنو رايح؟ على شنو رايح؟ يلا ارجع. هذا يقول هاي الحقائق ما تنقل بالتاريخ، الآن نشوفه، احنا بزماننا نشوفه، شلون يحاصرون الأحرار والأهل الحق وأهل الجهاد وأهل التضحية، شلون يحاصروهم؟ من كل صوب، لا تروح وحطون عليه كذا علامة إلى آخره، وهذا أنت أدرى به. زين، إلى أن بدأت تذهب إلى بيت الأحزان وحيدة فريدة، فكانت تأتي قبر أبيها، أبتي إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني. وصلوني إلى هالدرجة، طبعا كانت تخرج بيا حالة معصبة الرأس، الله أكبر، منهدة الركن، مصفرة الوجه، نحيفة البدن، حتى تصل إلى تراب قبر أبيها، تأخذ قبضة من التراب فتشمه وتقول ماذا ما ياذا على يا من شم تربة أحمد، ماذا يا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غوالي أبا صب آيات، عز عليك يا موالي يا موالي، إيه نوح ويا نوح، لا ما تلام أبدا، هي النوحة توقفنا بساعة السكرة، سكرة الموت، وبنزلة القبر ليلة الوحشة، منو بليلة الوحشة أحضرك؟ فاطمة وأمير المؤمنين. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غواليا أبا صبت صبت علي مصائب، أبا صبت علي مصايب ولو انها صبت على الايام صرنا ليالي يا قومك يا خذوا نحلتي وبتشوا عيوني ومن البتع عليك منعون ومن البتع عليك منعون وبر المدينة طلعوا اي بر المدينة طلعاني بويا بس غبيت يا السيد البري ردت اصحابك جاهلي ايول الدار جون شلون جاي وجدامهم نسل الدعي بويا يعز عليك يا موالي ها بويا يا بويا بويا ورا الباب لما انهجس بي عصرني وطحت فوق الوطية يا زهراء يا زهراء يا زهراء لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت السرور اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ارفعوا أياديكم الكريمة الدار المجلس شيعة علي ارفعوا أياديكم للدعاء جميع المرضى ومن وصانا والحاضرين جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم اشفي به كل مريض المنظورين ومن وصانا الحاضرين جميعا اللهم اقضي حوائج المحتاجين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وكل بلاد المسلمين آمنة من الغدر والكفر واليهود اللهم أحينا حياة الطيبين وأمتنا ممات الطيبين اللهم تقبل من المؤسس الكريم ومن الحاضرين بأحسن القبول إلى أموات مؤسس هذا المأتم الشريف سيما إلى روح والده المرحوم الحاج كاظم بوشهري وأموات الحاضرين والمؤمنين أرواح شهداء الإسلام علماء الدين الماضين الكرام نهدي إلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.